يجري للحائط آه متألم. أن فاتته صلاة الفجر صار يفوته الفجر والاثنين والثلاثة. عاش. إذا بأخي الذي كان إذا نظر إلى امرأة متبرجة تألم واستغفر الله صار أمر النساء عنده عاش عادي وزباجر. عاش. إذا بأخي الذي كان يتحرى ألا يكذب كذبة ولا ينطق بغلطة إذا به صار الكذب عنده استمرار وعادي. وهكذا يدرس الإسلام في قلبه يبعد فيصبح التزامه باهجا. إذا الذي كان متحمسا لطلب العلم نسي العلم وصار همه الجنيه والعشرة جنيه والتجارة والدكان والمكسب والمصلحة. إذا بأخي الذي كان مسارعا في الخيرات إذا طلبت الصدقة تاه وإذا أردت قيام الليل عاون وإذا حملته على عمل في الدعوة اجتهد وتحمس. إذا بأخي بارد القلب خبيث النفس ميوله دنيوية وآماله تحتية. اللهم إنا نسألك العافية والسلام. إذا بأخي وقد بهت الإسلام في قلبه وطاع بريق التزامه وفتر حماس يقينه إذا به ينام مرة أخرى عوقب بسلب الإيمان ولم يشعر عوقب بأخذ الإيمان ولم يدر يتم ينام النوم فتكون العقوبة الأشد فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد كتمر تحرجته على رجلك فنبط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. المجد أثر العمل في اليد أثر العمل في اليد. أمجلت يدي أي أنها خشنت من كثرة إمساك الفأس أو غيرها. المجد يعني أن إيمانه يصبح ذكريات. أثر الإيمان السابق هو الباب فهو يسير بقوة الدفع الأولى يصبح إيمانه ذكريات. فاكر الشيخ فلان فاكر أيام كنا بنقوم الليل فاكر. يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله يقول كجمر تحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. إذا أتيت بقطعة من الجمر ودحرجتها على رجلك تستفز قفزات على الرجل كل مكان لمسته الجمرة يخرج مكانه فؤبئة مكان الجمرة وليس فيه شيء. وهكذا يصبح الإيمان فأفيك بأبيك في القلب وليس فيها شيء لحية وليس تحتها في القلب شيء قميص وليس بداخله مؤمن عمامة على رأس فارغة كلام وليس معه من اليقين ولا المعاني شيء. فيملك الفقاعات وينسى لذة الإيمان. سلم يا رب سلم يصبح الإيمان في قلبه تقاطيع متراميح متناثرة فصلاة بلا روح وتلاوة القرآن امتلأ

القيامة المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك السقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. رب نعوذ بك من السلب بعد العطاء. نعوذ بك مولانا إلهنا سيدنا من تكثير الصوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم فرج هم كل مهموم مسلم، وأزل غم كل مغموم مسلم، وفك كرب كل مكروب مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم إنا نسألك أن ترحم كل ميت مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.